ومن خلال موجات القاهرة حان اللقاء، وهذا اللقاء ودنيا السياحة. رئيس التحرير أحمد دياب، مهندس الصوت خالد عيد. مخرج اللقاء هاني الهواري. هكون مع حضراتكم في اللقاء القادم مع ضيفتي الكريمة، أنا إيمان عبد الحليم، وهي تقدم نفسها. ريم فوزي. عالم السياحة ودنيا السياحة، والخبيرة السياحية ريم فوزي في يوم المرأة العالمي، وليها جولات وصولات كتيرة قوي وتكريمات. ويعني من شوية أنا شفت ليها صور متكرمة مع بيل كلينتون ومع حضرتك، اللي قلنا بقى التكريمات اللي خدتيها في يوم المرأة العالمي تستحقي التكريم الخبيرة السياحية ريم فوزي. ربنا يخليك. لا، هو خدت تكريمات طبعا من رؤساء أمريكا، سواء بيل كلينتون أو جورج دبليو بوش، ومع لورا بوش اللي هي تكريمات، ومع هيلاري كلينتون. والحقيقة كان هنا برضو في مصر مع السيد الوزير السياحة، كان عشان دخلنا البنات والستات لأول مرة ان هم يبقوا قائدات مهنيات في مجال السياحة. أنت من قمت بهذه التجربة؟ أيوة. لأول مرة. أيوة. السيدات قائدات لأوتوبيسات سياحة. مظبوط. هايل. طيب يعني ما كانش الفوق بيخاف إن السيدة هي اللي بتقود؟ أنا عايز أقولك بقى إن إحنا منظمين كذا مؤتمر للمرأة مثلا، كانوا بيبقوا على مستوى العلم، وأول حاجة لما بييجوا يلاقوا البنات الستات بتاعتنا المصريات الجدعان، جدعان مش الجدعات، وهم سايقين الميكروباصات بتاعت السياحة، واخدين الستات وطلعين بيهم الرحلات السياحية وطالعين بيهم يوصلون، بيحسوا بالأمان أكتر، بيحسوا قد إيه البلد دي عظيمة، وقد إيه الراجل عندنا متحضر إن بيسمح للستات، ست بنته لأخته لمراته، إن هم يسوقوا ويبقوا قائدات مهنيات. والحقيقة الكلام ده تم في عصر الرئيس السيسي، إن إحنا لأول مرة كنا نستخرج رخص مهنية خاصة بالستات. الستات لأول مرة يطلعوا رخص مهنية يشتغلوا سائقات مهنية زيهم زي الرجل. في عصر الرئيس السيسي. في عصر الرئيس السيسي. يعني فعلا في سيدات معها رخصة مهنية. أيوة. الرجل أساسا بيدخ عشان يطلع رخصة دي. والله أنا ما عايز أقولك، يعني فعلا يمن كان في تعاون كبير جدا من رجال المرور، إن هم سهلوا للستات إجراءات بتاعت المرور. لا، هم مسهلوا، هم أكيد لقوا إن هم يصلحنا. هم يعني ما فيش تجاوزات. لا لا لا، كله بالقانون. بالعكس، لعلمك الست الست في السواقه بتبقى حذره اكتر من الراجل. والله وبتبقى خايفه على الارواح اللي معاها اكتر من الراجل. مفيش، احنا اساسا يومنا ضايع كله في السواقه. بالظبط يعني كده. كلنا في السواقه يعني. بس انا اتبسطت ان كان في الاول كانت الموضوع صعب ان الستات تدخل، لكن احنا الدستور بتاعنا وبرده يعني لما تعدل، وفي قوانين كتيره تعدلت في عصر الرئيس السيسي، ودت للمراه حريات ليها، فبالتالي احنا قدرنا ان احنا كستات ان احنا نطلع رخص مهنية، لان الدستور بيخلي ان مفيش تمييز ما بين الرجل والست، وده في المادة 180 في الدستور. مفيش ان العام اللي فات كان عام المرأة. بالظبط. يعني ما اعتقدش بقى ان في ممكن حاجة لسه المرأة ما نالتهاش. لا، انا شايف ان المرأة صراحة هي محتاجة بقى انها تبذل مجهود اكتر عشان تثبت انها تحافظ على حقوقها اللي اكتسبتها دي. يعني دي اهم حاجة. احنا دخلنا مثلا البنات في مجال جديد اللي هو موضوع الرخص، ان هو يبقى معهم رخص مهنية. انا عندي بنات شغالة في الفنادق، على اتوبيسات السياحة، على العربيات الصغيرة، بتنقل السائحات، بالذات السائحات. الستات لما بتلاقي ست سايقة بيها بتبقى مطمنة اكتر. يعني هي بتنقل سيدات فقط؟ لا، ورجالة. ورجالة فوق كامل، ما عنديش مشكلة. البنات بتطلع تنقل، بس انا بقول لك الستات بتحس بالامان اكتر. طبعا المعلومات المغلوطه اللي بتبقى منشوره عن مصر ان فيها يعني انفلات اخلاقي او تحرش او كلام زي كده، ده بيخليهم مطمئنين اكتر على ان هم يقودوا برفقه ان هم يركبوا برفقه سيدات. اكيد لما الوفد يلاقي ان مثلا زوج مآمن لزوجته انها تخرج وتروح وتيجي وتنقل اكيد منتهى الامان. بالظبط كده. اكيد ودي كانت حاجه انا شايفه انها احنا تعبنا في الاول عشان نقنع البنات ونقنع اهاليهم ونقنع المجتمع نفسه ان يغير نغير نظرته لمهنه القائده وان هم يسمحوا لهم، وانها طالما بيسمح بيها بنيانها الجسماني فالكلام ده بيبقى حاجه يعني بيضيف لها دخل مادي متميز، بيضيف لها مكانه اجتماعيه، بيضيف لها انت عارفه البطاله اللي موجوده في الستات دلوقتي. أكيد أكيد. يعني احنا عندنا نسب البطاله 8 بس من كل خريجات الجامعه، كل 100 خريجه 8% بس بيلاقوا شغل. فاحنا لما نفتح لهم مهن جديده زي ان هم يكونوا قائدات مهنيات ده بيحافظ عليهم اكتر، ده بيخليهم ينتجوا اكتر، لان احنا بقى عندنا اسر كتير العائل بتاعها امرأة. لسه كنت هقول لك العائل امرأة، احنا يعني انسات غير متزوجات هي مسؤولة عن اسرة، وليه وفي او متزوجة وفي ما حصلش نصيب وفي حاجات كتير. احنا الستات بقى ليها دور مهم جدا برز في كل الحياة، سواء الحياة السياسية سواء الحياة الاجتماعية سواء الحياة الاقتصادية. احنا كستات لازم ندي سبورت لبعض، لازم نساند بعض ونأيد بعض ونقف جنب بعض. بالظبط كده، لان المجتمع اساسا مدينا حقوقنا وواقف جنبنا، احنا فاضل ان احنا نشتغل بقى. ايوه ده اللي احنا فاضل فيه. تمام. يا مصرية يا خمرية على مهلك على مهلك يا بلح أمك يا عسلية لمين عسلك يا مصرية يا خمرية على مهلك على مهلك يا بلح أمك يا عسلية لمين عسلك. يوم المرأة العالمي بتشرفنا في استوديو البرنامج العام الخبيرة السياحية ريم فوزي، في يعني في دماغها ورأسها مشاريع كتيرة جدا خاصة بالسيدات، وإحنا في يوم المرأة العالمي بنقدم لك التهنئة وبنقدم لكل سيدة في مجالها التهنئة. ربنا يديك وتدي أكتر لبلدك وأولادك وأسرتك. ويمكن إحنا داخلين على مرحلة قادمة أستاذة ريم، انتخابات والمرأة كان ليها صولات وجولات من سنين فاتت، يمكن اتبروزت أكتر في ثورتي 25 يناير 30 يونيو، انتخابات الدستور، انتخابات رئاسية، المشهد كان مركز قوي فوكس قوي على المرأة وعام المرأة، وسيد الرئيس أعطى المرأة المزيد من السبورت أو التأييد. إيه رأيك؟ بصي أنا رأيي الأول إن إحنا إيه قبل ما نقول لها هتعمل إيه نقول لها هي جنت إيه في المرحلة السابقة. جنت كتير الحقيقة. يعني إحنا عايزين نقول إن الستات في المرحلة اللي فاتت دي الأربع سنين اللي فاتوا دول عملوا إيه. إحنا بقى عندنا دلوقتي ست وزيرات سيدات، ستة من الوزارات المهمة في مصر بقى يقودهم سيدات، ونشاط بارز لهن. بالظبط، لأنها وزارات مهمة. وبعدين احنا عايزين نقول ايه ان السيدات بقت في مرحلة اتخاذ القرارات، بقت في مراكز صنع القرار. تمام. فبالتالي الستات بتدي سبورت للستات اللي زيها. احنا بقى عندنا 15% من البرلمان دلوقتي سيدات، المجالس المحلية جاية في ليها نسبة مخصصة للسيدات. انا شايفة ان الستات خدت حقوقها في حاجات كتير، تغيير الدستور اللي حصل والمواد الدستور اللي لغت التمييز ما بين الرجل والمرأة وخلت ان في يعني سبورت للستات، ده بعد الرجال بيطالبوا ان هم ياخدوا ينالوا بعض الحقوق اللي خدتها المرأة. فدي حاجة كويسة جدا. احنا طالبين بقى من الستات ايه الايام اللي جاية؟ المفروض احنا من نفسنا نبدأ بنفسنا. نبدأ من اول البيت، الست بتربي ولادها على ايه، الست بتدعم بلدها ازاي. طيب. خلي بالك الست دي عامل مؤثر جدا، لان هي اللي بتاثر على ولادها، بتاثر على جوزها، بتاثر على السيده مش نصف المجتمع، السيده تقريبا هي المجتمع كله، لان هي اللي بتشكل النصف الاخر. بالظبط كده، هي اللي بتشكل كمان يعني تفكيرهم. هي اللي بتبقى مؤثره في قراراتهم. فاحنا عايزين الستات يبقى لها دور زي ما كان ليها دور بقى لها كذا سنه في نزولهم في الانتخابات، في مشاركتهم في صنع القرار، صنع القرار ده مهم جدا. احنا بايدينا بنعمل مستقبل بلدنا، بايدينا بنصنع القرار لمستقبل بلدنا اللي جاي. فانا يعني النهارده لما بنهني كل الستات باليوم العالمي للمراه بنقول لهم حافظوا على المكتسبات دي، بنقول لهم يعني ادعموا ان احنا نستقر وان احنا نتقدم وان احنا الاستقرار الاقتصادي بتاعنا يستمر، لان دي حاجه كويسه جدا، حاجه حلوه بننعم بيها يا رب دمها علينا فعلا. اكيد اكيد طبعا. طب احنا لو اتجهنا لعالم السياحه والقطاع السياحي، انت شايفه الصوره شكلها ايه في ظل الوزيره الجديده دؤوبه؟ تمام. بصي انا يعني انا شخصيا بشجع الستات في كل المجالات. احنا لما جينا وزيره للسياحه انا شايفه انها هتاخد فتره الاول لغايه ما هي طبعا جايه من خلفيه اقتصاديه، واي بيزنس في الدنيا زي السياحه دي عباره عن نوع من انواع البيزنس، لازم يكون في حد ذو خلفيه اقتصاديه بيدير هذه المنظومه. تمام. فهي انا شايفه انها من ساعه ما جت الست دؤوبه بتحاول انها تلف في اماكن كتير، بتحاول انها ترجع السياحه من بلاد كتير. هي موجوده دلوقتي في اي تي بي في المؤتمر بتاع برلين، بتحاول انها تعمل جولات مكوكيه مع انها تبتدي انها ترجع لنا السياحه، ودي حاجه مهمه جدا يعني. هي طبعا هتاخد فتره قبل ما تتعرف على مشاكل القطاع بقى الداخليه، وعلى ان في القطاع ده مظلوم، ان في حاجات كتير محتاج ان اولي الامر ومحتاج اللي هم اصحاب صناعه القرار ان هم يقفوا معاهم فيه، لان ده بيمس فئات كبيره جدا من الشعب. انت عندك اكتر من نص فعلا عددنا بيشتغل في السياحه او في ما يتعلق بملحقات السياحه. اكيد يعني اي صناعه او اي تجاره هي بتمت للسياحه بصله. اللي بيعمل اللي بيورد الاكل الفنادق والكلام ده بيوردها، لو في سياح هيورد اكتر. اللي بيصنع المفروشات للفنادق ده لو في سياح هيصنع المفروشات اكتر. اكيد. فهو احنا عندنا كل ما يتعلق بحياتنا الاقتصاديه مرتبط جزء منه كبير جدا بقطاع السياحه، وانا على ما اظن ان قطاع السياحه بيمثل اكتر من ثلث الدخل القومي لمصر. يعني دخل مباشر لخزينه الدوله من قطاع السياحه. طبعا احنا بندفع ضرائب. انا عايزه اقول لحضرتك ان بعد ضريبه القيمه المضافه اللي اتطبقت من السنه اللي فاتت احنا بقينا ندفع ضرائب على كل حاجه، على كل حاجه، مش على قطاع النقل السياحي بس. احنا كنا الاول بندفع على قطاع النقل السياحي، دلوقتي بقينا بندفع على جميع الرحلات السياحيه، بندفع على تذاكر الطيران، بندفع على كل حاجه تتعلق بالسياحه احنا بندفع عليها ضرائب. فاحنا بندخل يعني للدوله دخل مباشر، غير الدخل المباشر ده في دخل غير مباشر اللي هو من خلال تشغيل الشباب، من خلال تشغيل البنات والفتيات في جميع المهن المتعلقه بالسياحه. احنا لسه كنا بنتكلم على السائقات. السائقات دي لما بتطلع رخصه مهنيه هي بتدفع ضرائب للدوله لانها بتعتبر سائقه مهنيه. فدي حاجه دخل مباشر برده. دخل مباشر بالظبط كده. دنيا حلوه واحلى سنين بنعيشها واحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الواحدة والنصف في القاهرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي ينيب وزير الدفاع والإنتاج الحربي فريق أول صدقي صبحي لوضع إكليل من الزهور على نصب التذكاري بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم. الرئيس السيسي وافق على مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والصين بشأن توريد بضائع قيمتها 3 ملايين دولار من حل وزارة البيئة لمواجهة التغيرات المناخية. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تفتتح جلسة التداول بالبورصة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمية. فرنسا تؤكد عزمها اتخاذ الإجراءات اللازمة حال التأكد من استخدام الجيش السوري للسلاح الكيميائي. القوات اليمنية تقتل 4 من ميليشيا الحوثي أثناء تصديها لهجوم على موقعها في مأرب. الطيران العراقي يقصف تجمعا لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين. الولايات المتحدة تعرب عن استعدادها الموافقة على تحديد موعد جديد مع روسيا لإجراء محادثات حول الاستقرار الاستراتيجي بين الدولتين. الصين تدعو الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لبدء حوار حول الملف النووي لبيونغ يانغ في أسرع وقت ممكن. وأخيرا مقتل وإصابة 6 من الشرطة الأفغانية في هجوم لحركة طالبان على أقليم قندهار جنوب أفغانستان. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم، والجديد تنتظروا دائما على maspiro.eg، وانتظرونا في ثانية فتراتنا الإخبارية في الثانية والنصف إن شاء الله. من تاني عدنا لهذا اللقاء الخاص بعالم السياحة. تشرفنا في استوديو البرنامج العام استوديو 2 في يوم المرأة العالمي سيدة أثبتت نفسها بجدارة، خبيرة سياحية ريم فوزي. كنا بنتكلم عن الكثير من الأعمال اللي قدمتها المرأة، إزاي إن هي خدت وإزاي إنها لازم تحافظ على اللي خدته وتثبت نفسها فيه. مظبوط، احنا بنقول لازم علشان خاطر نستمر لازم نحافظ الاول على المكتسبات اللي احنا اكتسبناها عشان نكتسب اكتر. بالظبط، عشان نكتسب اكتر، لكن اهم حاجه ان احنا نحافظ على المكتسبات دي. نحافظ ان احنا نفعل الحقوق اللي احنا خدناها، نحافظ ان احنا نشارك في الحياه السياسيه، نحافظ ان احنا نشارك في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه. الست عليها دور كبير جدا، الست عليها دور انها تشارك وتساهم وتكون جزء كبير من المجتمع. استاذه ريم، كنا بنتكلم من شويه عن مؤتمر ما يحدث الان في برلين. اسمح لنا، احنا معانا دلوقتي من هناك من موقع الحدث معانا استاذ الخبير السياحي محمد عثمان، عضو لجنه التسويق السياحي من برلين. اهلا بك استاذ محمد. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا. بيشرفنا في الاستوديو هنا خبيره سياحيه جميله ريم فوزي. طبعا ريم هانم دي استاذتنا، اهلا بيها. استاذ محمد، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ ازاي حضرتك استهاني؟ اهلا وسهلا. انا شفت حديث حضرتك النهارده اللي كان على التلفزيون الالماني، وان شاء الله بكل التوفيق في برلين. ربنا يخلي حضرتك يا فندم، انت استاذنا وما يعني معلم لينا جميعا، فعلا يعني بنتعلم من حضرتك. ربنا يخلي حضرتك يا فندم، ربنا يخليك يا فندم. استاذ محمد، انقل لنا لو سمحت وخلينا انت عين البرنامج العام الان، انقل لنا ما تراه الان في برلين. الحقيقة هو هذا العام بسم الله ما شاء الله يعتبر العام الأفضل. السيدة ميركل افتتحت المعرض امبارح، المشاركين 180 دولة من مستوى العالم. برلين هو يعتبر الأكبر والأضخم مع لندن اللي هو شهر 11. السياحة الألمانية بالنسبة لنا تحديدا كانت نجحت بامتياز في أنها تحل محل السياحة الإنجليزية اللي اختفت لأسباب سياسية. كنا عملنا اجتماع قبل المعرض، السيدة الوزيرة افتتحت المعرض، السيدة الوزيرة افتتحت المعرض بنجاح. على الدول الشركات السياحية المشتركة في المعرض من مصر 110 شركة سياحة، وده لم يحدث منذ 2010. أنا عايز أقول لحضرتك إن الطلب اللي موجود حاليا، احنا متعودين لما بنيجي كده بنتكلم على الموسم في اكتوبر، لكن احنا الحمد لله بنتكلم على الشغل ابتداء من الصيف. بنتكلم على عدد معين كبير من الطائرات. طبعا المشكلة شوية في شرم لسه فيها تساؤلات، لكن الأقصر الحقيقة والجزء المعني بيه اللي هو السياحة الثقافية، أنا أقول لحضرتك إن هذا الموسم إن شاء الله سيكون الأفضل في العدد، وفي كمان يهمنا قوي نسبة الإنفاق. تعرف حضرتك إحنا بنقيس التدفق السياحي بحاجتين، عدد الناس ونسبة الإنفاق. نسبة الإنفاق كنا بنتكلم بعد الثورة على 35-40، إحنا النهاردة بنتكلم على $85 إنفاق يومي للسائح، وده يمثل دفعة للاقتصاد المصري والاحتياطي الاستراتيجي المصري للعملة الصعبة. تمام. أستاذ محمد، الخبير السياحي وعضو لجنة التسويق السياحي والحاضر الآن في كما قالت الخبيرة السياحية ريم فوزي أشهر معرض سياحي في العالم ITB، عايزين نعرف المستمعين أهمية المعرض ده وأهمية الوجود المصري فيه إيه؟ شوف حضرتك، المعارض الدولية احنا عندنا 4 معارض دولية عالمية، المعرض الأشهر ده برلين ولندن، ثم عندنا معرض الفتور، وعندنا المعرض بتاع إيطاليا. قيمة هذا المعرض هو مكان التقاء البائع والمشتري. احنا عندنا نوعين من السياحة اللي هو C2C وC2B. عندنا علاقة شركة مع شركة، company to company وcompany مع client. ميزة هذه المؤتمرات الايه؟ اول حاجة بتنقل صورة ايجابية عن المجتمع المصري. انا عايز اقول لحضرتك اني كمان يعني خلينا اقول لحضرتك ان مصر بكرة عاملة حاجة رائعة في متحف برلين، وده لأول مرة بيتم. احنا هنعمل احتفالية في متحف برلين امام تمثال نفرتيتي الاشهر في برلين للاحتفال بعودة السياحة الالمانية. قيمة هذا المعرض رقم واحد ارسال صورة ايجابية عن ان مصر قادرة على التنظيم، رقم اثنين مناقشة متطلبات السوق الالماني فيما يتعلق بالموسم لقاء مشتري وبائع، رقم ثلاثة البحث عن اسواق جديدة، لان احنا ما بنقعدش مع شركات السياحة الالمانية، بالعكس احنا عندنا لقاء مع الوسط الصيني، عندنا لقاء اللي موجود هنا، يعني دي التقاء ليس فقط بالسوق بالألمان فقط ولكن بكل دول العالم. قلت حتى في 180 دولة مشتركة. الشيء الأهم والأعظم هو أنا شايف صورة إيجابية جدا. الجناح المصري وأنا بشكر اللي اختاروا عمله بصورة تشرف، وأنا أعتقد أنه حيفوز بجائزة أفضل جناح في المعرض، معمول بصورة رائعة جدا جدا جدا. هناك نوع من الطلب على مصر بصورة طيبة جدا. عايز أقول لحضرتك وده شيء برضو غريب جدا، أنه ما تم في مصر فترة اللي فاتت من مشروعات بنية تحتية أفاد صناعة السياحة في مصر. مجموعة الطرق الجديدة اللي اتعملت، مجموعة المطارات، حضرتك عارفة أن احنا دخل عندنا 5 مطارات جديدة. الناس كنا تكلمنا عن المتحف الكبير وكيف سيكون والحاجات اللي هتبقى فيه، لأن حضرتك عارفة أن احنا هيكون عندنا أكبر متحف في الوجود، متحف القاهرة الجديد أو متحف مصر الجديد اللي بيتعمل في الجيزة سيكون الأضخم في العالم. مصر تملك الآن مقومات عودة السياحة إلى معدلات تصل إلى 30 و40 مليون سائح إن شاء الله، بشرط إن الأدوات تشتغل صح. نبطل شوية الجزر المفصلة، احنا قعدنا مع السيدة الوزيرة الحقيقة وقدت استمعت إلى مشاكل القطاع كلها. عندنا كمان معنا السيد شريف فاكر وزير الطيران وكان متفاهم جدا، بقي معنا وزير الآثار الشخصية الرائع الدكتور خالد علاني، هنقعد معاه وننسق مع بعض كيف ستعود السياحة. قيمة السياحة يا فندم أنها فيها 5 مليون واحد بيشتغلوا فيها، لو قلنا كل 4 بيعولوا يبقى تتكلم على 20 مليون. أنا من برلين بقول لك إن شاء الله أن مصر يعني هتكون فيها نهضة سياحية بإذن الله تعالى تليق بقيمة هذه البلد اللي احنا كلنا فخورين. أنا عايز أقول لك إن احنا عاملين حاجة هنا غريبة جدا، اتفقنا عليها إن احنا كلنا حاطين علم مصر على الـ على الـ على الستاند بتاعنا، كلنا حاطين علم مصر على الجاكيت، حاطين علم مصر على العربيات، في نوع من تقدير مصر للقيادة السياسية وتحركها والفترة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. احنا النهاردة اليوم العالمي للمرأة يا أستاذ محمد، حضرتك عارف الكلام ده عشان بمناسبة سيادة الوزيرة معنا. في احتفال في احتفالية مقامة في على جانب المعرض، طبعا هم الألمان مش هيفوتوا حاجة زي كده، فالحقيقة عاملين احتفالية صغيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. طبعا كل سنة حضرتك طيبة وريم هانم بخير، وكل سنة ستات مصر كلهم بخير يا رب، طيب. لكن إن شاء الله مصر تستحق وتعود إلى مكانها الطبيعي بإذن الله تعالى. إن شاء الله. إن شاء الله. من برلين بنشكرك الخبير السياحي محمد عثمان وعضو لجنة التسويق السياحي، بنتمنى حضور طاغي لمصر والتوفيق إن شاء الله لجهودكم، وألف شكر يا فندم. سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتولي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتولي. سلام أمانة والنبي سلام أمانة، والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة. سلام أمانة والنبي سلام أمانة، والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة. سلموا لي على الحبايب وبعتولي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتولي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتولي. من هرم الجيزة اللي مدوى بعمر الزمان، للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان. من هرم الجيزة اللي مدوى بعمر الزمان، للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان. فوق كل شمرة قوي مزفت عروسة وعلى كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة فوق كل شمرة قوي مزفت عروسة على كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة وابقوا افتكروني في باب النصر وسلمولي سلموني على الحبايب وبعتولي سلموني على الخبيرة السياحية ريم فوزي. الحقيقة مكالمة كانت جميلة جدا مع الخبير السياحي أستاذ محمد عثمان اللي هو في برلين حالا وأنا بشكر لأنه هو يعني خرج من المعرض وعشان يكلمنا ويدينا تقرير وافي عن ما يحدث الآن. بكل فخر الحقيقة إحنا يعني فخورين بمكانة مصر الآن اللي بتعود هتعود أقوى مما كانت وهتبقى قد الدنيا زي السيد الرئيس ما قال. هو أدينا كمان دفعة إيجابية. إحنا أنا مبسوطة جدا إن في إن هم يعني الزملاء موجودين في برلين دلوقتي وإن مصر محققة نجاحات كويسة جدا. يعني لما يقول لك إن إحنا المفروض إن إحنا في مؤتمر برلين ده بنتفق على السياحة إنها تيجي في الشتاء الجاي أكتوبر الجاي. لكن هو بيقول لك إن في إقبال على السياحة لدرجة إن في عايزين يجوا في الصيف وابتدى الاعداد لرحلات الصيف دي حاجة. والتكريم او الحفل اللي هيعملوه بمناسبه عوده السياحه الالمانيه غدا ان شاء الله. وبعدين في كمان حاجه تانية ادت دفعه ايجابيه هو برضو استاذ محمد قالها ان ابتدوا يتعاملوا مش مع الجنسيه الالمانيه بس. احنا كنا دايما بندور على جنسيات محدده اللي هي الالمانيه اللي هي الانجليزيه اللي هي الروسيه لكن هو بيقول لك ابتدوا يعملوا لقاءات ابتدوا يعملوا لقاءات مع شركات سياحه صينيه وشركات سياحه جنسيه أخرى غير الجنسيات الأوروبية اللي احنا كنا دايما بنحرص انها تكون موجودة. لا احنا عايزين كل الجنسيات تزور مصر تشوف جمال مصر يعني تتمتع بسحر مصر نوسع المجال بالضبط كده. طبعا لعودة السياحة دي في مقومات فعلا احنا مش فجأة كده هوب الناس هتيجي. لا احنا في عندنا خطوات اتخذت بقالنا كذا سنة فيها زي الاربع سنين. لا قولنا زي ايه زي البنية التحتية اللي معمولة شبكة الطرق اللي بقت بتغطي بالذات توصل للمناطق السياحية واللي هي اكتر يعني من اكتر الامور الملموسة الطرق وما طرأ عليها من تحسن. بالضبط دي حاجة. الحاجة التانية كمان في حاجة يعني انا نفسي ان الاعلام كمان يهتم بيها ويلقي الضوء ويعمل سبوت كده. الاعلام كله معاكي حاليا اتفضلي. اللي هي المطارات اللي هتفتتح. احنا كان عندنا كل التطوير وكل المطار احنا كنا بنعتمد مثلا هنا على منطقه على القاهره احنا كان اعتمدنا كله على مطار القاهره الدولي. ابتدى في مطارات تانية مطار سفنكس خلاص هيشتغل في المفروض ان هو هيشتغل في ابريل او ابتدى التشغيل تجريبي. في عندنا كذا مطار في طريق الصحراء بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا من كثرة المشاريع اللي بنفتتحها سيد الرئيس ما بيلاقيش وقت بيفتتحها بالفيديو كونفرنس لأنه مش بيلاقي وقت إنه هو يتنقل ما بين أماكن الافتتاحات. بسم الله ما شاء الله بيفتحها بالفيديو كونفرنس لأنها فعلا مشاريع قومية وفعلا هتخدمنا كسياحة كبلد وكشعب. إحنا عندنا كان عندنا مشكلة في موضوع المطارات ده على فكرة لان كان كل اللي بيجي كانت ايه المشكله كل اللي بيجي اللي هي رحلات الطيران المنتظمه يعني رحلات الطيران المنتظمه هي اللي كانت بتوصل لمطار القاهره. لكن مع افتتاح المطارات الثانيه دي هتبتدي رحلات الطيران العارض الشارتر تنزل القاهره كمان من اللي على طول فده طبعا هيزيد من الجذب السياحي لمنطقه زي القاهره. في عندنا برضو مطارات تم الاهتمام بتطويرها وتم الاهتمام بافتتاحها في المناطق السياحيه. في كمان تامين المطارات نفسه المطارات دي حاجه مهمه جدا. تامين المطارات ده عايز حلقه لوحدها شهد ليها القاسي والداني. بالظبط كده. احنا عندنا كل شويه في المطارات بتنزل لنا بتنزل لجان بتشوفها زي اللجان الروسيه اللجان الانجليزيه. يعني فعلا تامين المطارات ده برضو وزاره الداخليه والامن بازلين فيه مجهود غير طبيعي فدي حاجات كويسة جدا. فانت عندك البنية التحتية الممثلة في شبكة الطرق وفي مجموعة المطارات دي حاجة يعني هتساعد كتير جدا او هتبقى هي العامل الاكثر تأثيرا في عودة السياحة لمصر. عندنا الجولات المكوكية برضو اللي بيقوم بيها السيد الرئيس. الجولات دي ما هي دي لتحسين صورة مصر عند العالم الخارجي لدعوة الناس دي ان مصر تتمتع ببلد هي بلد الامن والامان فعلا. دي حاجة كويسة جدا. أنا شايفة أن احنا يعني في مقومات لهذا الجذب السياحي. تمام. فيها سر بيخليها دايما حلوة حوار جانبي تم بيني وبين ضيفتنا الكريمة الخبيرة السياحية ريم فوزي عن الطرق وما تم. فأنا قلت لها شفتي طريق الجلالة، وريتها الصورة على الفيسبوك، طريق شق الجبل. شفتي أستاذة ريم شكل الجمال؟ حاجة يعني فعلا مذهلة. يعني إيه الإبهار ده؟ لا هو مش الإبهار في الطريق وبس أستاذة إيمان، كمان الإبهار في الوقت الإنجاز. الإنجازات دي تمت في قد إيه يا جماعة؟ شبكة الطرق اللي غطت المحافظات يعني تمت في قد إيه؟ والسيد الرئيس دايما بيقول الحاجات اللي اتعملت دي ما كانش استحالة انها تتم، يعني اقلها 20 سنة. كل ده تم في اقل من 4 سنين استاذة ريم. الانفاق اللي تم افتتاحها في الاسماعيلية. اقولك على حاجة، انا ما بقتش عارفة عدد الانفاق ايه ولا اسميهم من كترهم، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. احنا فعلا هي اهم حاجة ان احنا بننجز في وقت ووقته صغير. ده اللي بيشدد عليه السيد الرئيس بالزبط. وبيساوم عليه، واللي بيقول مثلا في 4 سنين بيقولوا لا سنة واحدة وبيتم، وقبل السنة بيتم، ويعني بكفاءة، مش مجرد انه بيتم وخلاص. يعني احنا عايزين دايما يكون عندنا روح متفائلة وروح ايجابية وامل في مستقبل احسن وامل في بكرة انه هيبقى احلى ونعمل اللي علينا. وكلمة الرئيس الجميلة، انتوا ليه ما بتعرفوش تحلموا بقوة؟ شوفي احلموا بقوة، يعني حققوا احلامكم بقوة. القوة اللي احنا بنشوفها في تحقيق المشروعات اللي ما حدش يقدر يتخيلها انها بتتم معلش بامكاناتنا اللي هي احنا خارجين من سنين عكفاء. يعني بس هو انا نفسي في حاجه بقى، نفسي ان احنا ما نعتمدش على الدوله ان هي اللي تعمل كل حاجه. فين دورنا احنا؟ فين اللي احنا بنعمله؟ فين كل واحد فينا في مجاله؟ فين حلمك انت الشخصي وحلمي انا الشخصي؟ حلم حضرتك للاعلام، وحلمي انا للسياحه، وحلمي للمراه، وحلمي ان احنا نعمل تقدم. فين انجازاتي انا؟ لا استاذه ريم، كتير سيد الرئيس بيقول ان في امور كتيره قوي بتتم بدون ما الدوله تتدخل بمليم، بجهود اولاد مصر الشرفاء، صندوق تحيا مصر، كتير جدا شرفاء كتير جدا بيقدموا. احنا بنشوف محمد صلاح اللي بسم الله ما شاء الله كل شهر اخرها جهاز زرع النخاع اللي تقدم بيه لاطفال 57 357 ب 12 مليون جنيه. ابن مصر الجميل محمد صلاح وغيره في كتير بيقدموا لمصر. سمعنا تاني عن رجل اعمال تقدم ب 100 مليون جنيه لاعمال برضو تعمير سينا. يعني بسم الله ما شاء الله، ولاد مصر مش هيسيبوا مصر. ان شاء الله ان شاء الله في مستقبل احسن وفي دنيا جميله هنستناها. طب في حد من ولاد مصر عاوز يشارك الحوار؟ ينور. السلام عليكم، مين معانا؟ ايوه يا فندم، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين يا فندم معانا؟ انا فندم ايهاب من اسكندريه. اهلا بيك اخي ايهاب، اتفضل. استاذه ريم معاك. الله يخليك. تحياتي للاستاذه ريم طبعا، ولكل الخبراء السياحيين والمرشدين السياحيين. الحقيقه انا حابب اتكلم في سياق متصل. يعني انا عندي 52 سنة. ربنا الله يسلمك. انا اول مره طلعت فيها مع مرشد سياحي كان بيشرح لنا تاريخ مصر الفرعوني. الحقيقه اتحسرت على سنين عمري اللي قضيتها في التعليم، الطريقه اللي اتعلمت بيها تاريخ مصر. انا اتحسرت على سنين عمري اللي ضاعت اني انا ما درستش تاريخ مصر بالمتعه والعمق واللذه والفخر اللي مليت بيه من كلام الاستاذ اللي كان معانا وقتها. هو دراستك ايه يا فندم؟ انا محاسب. يعني بس اهتماماتك تاريخيه. لا هو كأي مواطن كان بيعمل تاريخ مصر في رحله سياحيه. اهتماماتي ان هو ما درسش التاريخ. لكن احنا للاسف احنا درسنا التاريخ وما زالوا ولادي بيدرسوا التاريخ لغايه دلوقتي. دي يعني انا اسف، دي اصعب وارزل ماده عندهم. ليه؟ لان هو بيجي يدرس اما بيجي له السؤال حصل في سنة 1000 مش عارف وكام قبل الميلاد ولا 1000 مش عارف كام، وما اهتمش بالحدث نفسه اللي حصل فيه الكلام ده. كل اللي بيختبروا فيه حصل سنة كام. إنما لو اختبروا في قيمة الحدث نفسه وأثره هتبقى الدراسة جميلة وممتعة. الطريقة اللي بيتكلموا بيها المرشدين السياحيين في أي مكان بصفة عامة بلا استثناء كلهم دول فخر لمصر. تمام. الطريقة اللي بيدرسوا بيها، مش بيدرسوا، اللي بيشرحوا بيها للناس التاريخ المصري سواء تاريخ فرعوني أو تاريخ إسلامي أو تاريخ روماني أو تاريخ قبطي، هو انا هقطع حضرتك على حاجه يا استاذ ايهاب, احنا محتاجين كمان مسلسلات او افلام تجسد تاريخنا المصري الاصيل. تمام. تجسد تاريخنا الفرعوني في حاجه محببه. يعني احنا ابتدينا نشوف التاريخ التركي, احنا عايزين نشوف تاريخنا احنا المصري. ولادنا اللي بيدرسوا تاريخ بعد اذن حضرتك من اولى ابتدائي لغايه اولى ثانوي, الطريقه اللي انا حابب اقول لحضرتك ان المناهج اللي بتدرس بيها التاريخ بتاعنا يعني باسلوب انا بتخيل ان هو المفروض يعاقب عليه القانون. معلش ده اللفظ اللي جه في بالي دلوقتي. الطريقه اللي ولادنا بيكرهوا بيها التاريخ, وليهم حق ما اقدرش الومهم, بيكرهوا بيها التاريخ, اي تاريخ كانوا بيدرسوه لازم يكرهوا التاريخ. عشان يحبوا التاريخ لازم يدرسوه بالطريقه اللي الاساتذه المرشدين الصحيحين الافاضل بيشرحوا بيها للناس. تمام. مستمعنا الكريم إيهاب, يعني كانت مكالمتك لطيفة جدا, بس الوقت جري بنا جدا مع الخبيرة السياحية ريم فوزي, متفائلة جدا وكلامها كان جميل جدا. شايفة الدنيا رايحة فين مع مصر الفترة القادمة؟ شايفة الدنيا حلوة, وبإذن الله دي بلد الأمن والأمان, وبإذن الله احنا عندنا مستقبل أحسن لولادنا ولأحفادنا ولينا احنا. ولينا احنا, احنا برضو هنشوف الجمال اللي جاي في السنين, احنا بنبص من اول البعيد لغاية القريب. ان شاء الله احنا هنشوف مستقبل احسن, وولادنا هيشوفوا مستقبل احسن بإذن وبإذن الله. بإذن الله البلد دايما في تقدم بإذن الله. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. شكرا جزيلا لضيفتنا الكريمة الخبيرة السياحية ريم فوزي, موفقة إن شاء الله في كل ما تقومين به. بنهنيكي مرة تانية بيوم المرأة العالمي من نجاح لنجاح إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله دايما بخير إن شاء الله وموفقة. بشكركم جدا. شكرا لرئيس التحرير أحمد دياب. المعجزات وتتحدى الزمن. مهندس الصوت خالد عيد. أمين من آلاف السنين حارس على الوطن. مخرج اللقاء هاني الهواري. الأهرامات بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن. وكنت معهم ومعكم إيمان عبد الحليم. تحيا مصر. من آلاف السنين حارس على الوطن, وبعد طول سكوته نطق وسمعنا صوته, وبعد طول سكوته نطق وسمعنا صوته.